يا رب الله الله عليك يا حبيبي الله الله الله انا شرحهم يا Oh. ونضع عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهنم تكون لكم يا رب. حاضر يا عم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اضرب thank you. سيدنا النبي مش حكمه. الله اكبر. انت معيشنا في الجنه. الله يفتح عليك. فجاه محمد اتحلى. ونجني من بجلي

صابر. جيتك ربنا. جيتك ربنا من حلم محمود. عرفت عليك. أكبر. وحيده. فعزمتها فسويها. وأغطش ليلها تاريخ عمة محمود صابر. شبختك يا عمي تحت القراءات. ايوه يا الله تحت القراءات. الشيخ احمد فين هجينا الشيخ؟ يجي ان شاء الله. ان شاء الله هيجي. بيتحفظ خلى ما تدبني تحت القراءات. انا زعلوا جامد يعني. العالم عايز يعرف عشان ويبدا من دلوقتي حضرنا يعني. انما الله أكبر الله أكبر الله والسلام. يا سلام ما شاء الله. هو تيبي تيبي قن ليس عليك. الله أكبر. وأخذ الغرب الخيزة يا أبو الحاج إبراهيم وأولاده أيها الكلام والسلام